قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا معاوية قال حدثني هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافينا لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني هديت لأهللت بعمرة قالت فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وكنت من أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ولما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قوله حدثنا محمد بن سلام تقدم أن هذا الاسم سلام يجيء مشددا إلا في عبد الله بن سلام رضي الله عنه اتفاقا، واختلف في محمد بن سلام البكندي هل هو بالتشديد أم التخفيف على قولين أصحهما التشديد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب عمرة التنعيم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرتفع عائشته وعمر من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمر. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج ويسمى أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطرحته وكان عليهم قادما من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوا عمره يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا لما معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منهم وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت أن عائشة رضي الله عنها حاطت فنسكت مناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله يتنطلقون بعمرة وحجة وانطلق بالحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معي إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وأن سراقة بن مالك بن جعش من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بن عقبة ويرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. قوله عن حبيب المعلم تقدم أنه ليس عندهم بضم الحاء حبيب وإنما يأتي بفتح الحاء حبيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافينا هلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل ولولا أني هديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فحط قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فألت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. باب أجر العمرة على قدر النصب. قوله باب أجر هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في 7 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا ابن عون عن قاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود أنهما قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك وقيل انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا ولكن على قدر نفقتك أو قال نصبك. قوله حدثنا مسدد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه مسدد سوى مسدد بن مسرهد الأسدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع. قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا أفلع بن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مهلنا بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا سرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل من كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال من أصحابه ذوي قوة من هدي فلم تكن لهم عمرة ما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما أبكيك؟ قلت سمعتك تقول أصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك إن أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكن بحجتك عسى الله عز وجل أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصى ودعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك الحرم فلتهن بعمرة ثم فرغا من طوافكما أنتظركما ها هنا فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل وأصحابي فارتحل الناس من طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. قوله حدثنا أبو نعيم تقدم أن هذا الاسم نعيم يأتي عندهم مصغرا ولم يأتي نعيم لا في الأسماء ولا في الكناء. وأبو نعيم عند الإطلاق هو الفضل بن دكين الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن عبد بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة, فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب, ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط أحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن عمرتك؟ عنك الجبة واصل عثر الخلوق عنك وأنقل صفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر مالك عن شعب عروة النبي أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومين حديث السن, أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما, فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كانت كما تقول فكانت, فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما وزيت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناته وكانت مناته حذو قديد وكانوا يتحرجون يطوف بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, وأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ولم يطوف بين الصفا والمروة. باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قوله باب متى, تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 9 مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وكنا نستر من المكة يرميه أحد. فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة؟ قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثنا أحمد وقال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه مع الرجل طاف بيتي في عمرته ولم يطوف بين الصفا والمروة أية امرأته, فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم طاف بيتي 7 وصلى أخذ مقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة 7 وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنا حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء ومريخ, فقال أحججت؟ قلت نعم. قال ما أهلت؟ قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت, طف بالبيت بالصفا والمروة ثم أحل, فطفت بالبيت بالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهلت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر, فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام, وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. قوله حدثنا غندر, تقدم أن هذا لقب لراو يذكر به كثيرا واسمه محمد بن جعفر البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء رضي الله عنها تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قد نزلنا معه هاؤنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا, فاعتمرت أنا وأختي عائشة رضي الله عنها الزبير وفلان وفلان, فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قوله باب ما يقول, تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 40 موضعا, ووقع في موضعين قوله باب ما يقال. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو وحج وعمرة كبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قوله باب استقبال, هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 5 مواضع, وقال في 3 مواضع باب يستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا من يديه وآخر خلفه. باب القدوم بالغداة. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله النافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة بطن الوادي وبات حتى يصبح. باب الدخول بالعشي. قوله باب الدخول, هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ منكأ معرفة في موضعين باب الدخول, وذكرها في 5 مواضع منكرة باب دخول. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله كان يدخل إلا غدوة وعشية. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قوله باب لا، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 104 مواضع. والطرق والطروق هو الدخول على الأهل في الليل بأن يأتي أهله ليلا قادما من سفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. قوله عن محارب، تقدم أنه ليس في رواته من اسمه محارب سوى راو واحد هو محارب بن دثار السدوسي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من أسرع ناقته إلى بلغ المدينة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله لحارث بن قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد قال حركها من حبها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال جدرات تابعوا الحارث بن عمير. باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قوله باب قول الله تعالى، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 44 موضعا، وقع عنده في 171 موضعا. باب قوله تعالى، وقع عنده في 34 و200 موضع أنه يقول باب ثم يذكر لفظ آية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن إسحاق قال سمعت براء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا ولم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار ودخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. باب السفر قطعة من العذاب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السفر قطعة من عذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبر محمد جعفري قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبي أنه قال كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكة فبلغ عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل وصل المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جد به السير وأخر المغرب وجمع بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المحصر وجزاء الصيد. وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء الإحصار من كل شيء يحبسه. قوله باب المحصر، الإحصار هو المنع والحبس من دخول حرم مكة، المنع والحبس من دخول حرم مكة إما لعدو أو لغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا أحصر المعتمر. قوله باب إذا، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 46 موضع يقول فيها باب إذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة فقال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنه ما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضرك ألا تحج العام وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديا وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله وأنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فأهل بعمرة من الحليبة ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد نشيركم أني قد وجدت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحل وأهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت فحدث بهذا. قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن كلمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجمع نساءه ونحر هديه وحتى اعتمر عاما قابلا. باب الإحصار في الحج. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني سعيد بن زريه قال اخبرني سالم انه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حسبكم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروه ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قبلا فيهدي ويصوم ان لم يجد هديا. وعن عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سمع ابن عمر رضي الله عنهما فذكر نحوه. باب النحر قبل الحلق في الحصر. قال حدثنا باب النحر هذه الترجمه من امهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ باب النحر في أربعة مواضع وذكرها بلفظ باب نحر في موضعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا مبدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال حدثنا نافع أن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحلق كفار قريش والبيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال رمح عن شبر عن ابن أبي نجيح المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما البدل على من نقض حجه في التلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي ومحصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا يقضوا شيئا ولا يعود له والحديبية خارج من الحرم. قوله عن شبل ليس في رواة البخاري من اسمه شبل سوى هذا الراوي وهو شبل بن عباد القارئ علق عنه البخاري في موضع هنا ووصل له أحاديث في مواضع أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسماعيل وقال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في فتنة صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهم إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهم إلا واحد شرك أني قد وجهت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى. باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن رحم نبيل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك. قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاه. قوله عن مجاهد تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه مجاهد سوى مجاهد بن جبر المكي. قوله عن حميد تقدم أن هذا الاسم يأتي في رواتهم مصغرا ولم يقع عندهم مكبرا حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أو صدقة ويطعم ستة مساكين. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن ليلى أن كان من عجرة رضي الله عنه حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قمنا فقال يؤذيك هوامك. قلت نعم. قال فاحلق رأسك. وقال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو ينسك بما تيسر. باب الإطعام في الفدية نصف صاع. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل رضي عن عبد الله بن معقل أنه قال جلست لك عن عجرة رضي الله عنه فسألته عن فدية فقال نزلت في خاصة وإنكم عما حمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتناثر على وجهه. فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. وقال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. تجد شاة فقلت لا. فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. باب النسك شاة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا رمح قال حدثنا شبر عن النبي نجيحنا مجاهدين قال حدثني عبد الرحمن النبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أنه يسقط على وجهه فقال يذيك هوامك. قال نعم. فأمر أن يحلقوا بالحديبية ولم يتبين له أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله عز وجل الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم الفرق من ستة أيام ويدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا وقاع بن النبي نجيح عن مجاهدين قال أخبر عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه وذكر مثله. باب قول الله تعالى فلا رفث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. قوله في الإسناد المتقدم حدثنا ورقاء تقدم أنه ليس في رواته من اسمه ورقاء سوى ورقاء بن عمر اليشكري.

قال حدثني أحمد سليمان قال حدثني ابن أبي قال أخبرني موسى عن شعبة عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كل نفاس يقتلهن في الحرم الغراب يقتلهن في الحرم الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن أسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمينا إذ نزل علي والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لا تلقى من فيه وإن فاؤنا رطب بها إذ وثبت علينا حية وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتذرناها فذهبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قوله حدثنا الأعمش تقدم أن هذا لقب راو يذكر به كثيرا واسمه سليمان بن مهران. على كذا كم واحد باللقب مشهور تقدم معنا؟ الأعمش واللي قبله قريبا من غندر وعبدان والأعرج لا كني أم الهذيل عالم بس مرة واحدة من غسيلة هؤلاء كثر مرة علينا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني إسماعيل وقال حدثني مالك عن هشام عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزر فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. باب لا يعضد شجر الحرم. يقال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدمي أنه قال لعمر بن سعيد ما بعث البعوث إلى مكة إذا لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غد من يوم الفتح فسمعته أذناي وعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرم الناس ولا يحرم من يؤمن بالله واليوم الآخر ينسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة من أحد تلخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لكم إنما أذن ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ولبلغ الشهيد الغائب. فقيل أبي شرح ما قال لك عمر قال أنا أعلم بذلك منك أبا شرح الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة بلية. قال رحمه الله تعالى باب لا ينفر صيد الحرم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لساعة من النهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاقتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر. وعن خالد عن كلمة أنه قال التدري ما لا ينفر صيدها هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. قال حدث عثمان بن شبيب قال حدثنا جرير بن منصور عن مجاهد عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام من حرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال في نحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام من حرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلى من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال قال إلا الإذخر. من موارد العلم الحقيقة بالجمع الاعتناء بجمع الآثار الواردة في صلة الصحابة بالأمراء في زمانهم ففيها كثير من الفقه كهذا الذي اتفق في قصة أبي شريح العدوي رضي الله عنه مع عمرو بن سعيد والذي وقع مع من ابن عمر مع أمراء بني أمية والذي وقع من ابن عباس مع عبد الله بن الزبير والذي وقع مع أبي سعيد وأبي هريرة مع مروان بن الحكم. فثمة آثار كثيرة في هذا المورد جمعها والاطلاع عليها وفقهها يعرف ما ينبغي أن يكون عليه العالم في صلته بالأمراء ويعرف به المرء طبيعة الإمارة والحكم من لدن العهد الأول إلى زماننا هذا وكيف أن ينبغي أن يسير العالم في التعامل معها فإن هذا من سبل النجاة. فإن الناس صاروا يصورون هذا الأمر أشياء مصورة كثير منها خارج الإطار الذي جاء في الآثار لكن من وعى هذا الأصل وفهمه عرف طريقة أهل العلم في التعامل مع الأمراء وعرف طبيعة الإمرة والحكم من عهد من كان في زمن معظم وكان منهم من الصحابة كابن الزبير وعلاقته مع ابن عباس رضي الله عنه وما وقع بينهما تارة من إقبال وتارة من إدبار. هذا يعين طالب العلم على الفهم وطالب العلم ينبغي له أن يحرص عند قراءة الأحاديث والآثار على تفتيق المعاني المستكنة فيها وأن يتفهم كل ما يرد ويوظفه في فهمه الصحيح للدين. فإن الناس يقدمون ولا سيما في هذه الأزمان فهوما مختلفة للدين لكن من أراد النجاة فليلزم طريقة الصحابة رضي الله عنهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة المحرم. وكان ابن عمر رضي الله عنه ابنه ومحرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن عباس فقلت لعله سمعه منهما. قال حدثنا خالد مخرد قال حدثنا سليمان بن بلال عن قبة بن أبي عقبة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن المحيينة رضي الله عنه أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم محرم بلحي جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. قوله باب تزويج، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 8 مواضع ووقعت في موضع واحد بلفظ باب التزويج. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج من المنتهى محرم. باب ما ينهى من الطيب المحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. قوله باب ما ينهى، تقدم أنه من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكره في 13 موضعا ووقع في 5 مواضع باب النهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قام رجل قال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم والبرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس خفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من السوداء زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين. تابع موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق بالنقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس قفازين. وقال مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما لا تتنقب المحرمة. وتابع ليث بن أبي سلمة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور الحكم عن سعيد جرير عن عباس رضي الله عنه أنه قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. باب الاغتسال المحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما بالحك بأسا. قوله باب الاغتسال، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ باب الاغتسال في 3 مواضع وذكرها في موضع واحد بلفظ باب اغتسال، وذكرها بلفظ باب الغسل في 4 مواضع وبلفظ باب غسل في 17 موضعا كلاهما يجمعهما أصل لغوي واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي أن عبد الله بن عباس وأم سلمة مخرمة رضي الله عنه اختلف بالأبواب فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل من القرنين ويستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أصلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال إنسان يصب عليه يصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقول بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. قوله باب لبس، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 6 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو من عرفات من لم يجد النعلين فليبس خفين ومن لم يجد إزارا فليبس سراويلا المحرم. قال حدث أحمد بن يونس قال حدث إبراهيم بن سعد قال حدث مشاء عن سامع عبد الله رضي الله عنه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص والعمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوب مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد النعلين فليبس خفين ويقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. باب إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم عرفات وقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين. باب لبس السلاح المحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. قال حدثنا عبد الله بن إسرائيل عن إسحاق البراء رضي الله عنه أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة بابان مكة يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. باب دخول الحرم مكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال من أراد الحج وعمرته ولم يذكر للحطابين وغيرهم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا ويم قال حدثنا طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل المدينة ذي الحليفة والأهل النجة قرن المنازل والأهل اليمنية لملمهن لهن ولكلياتي عادت عليهن من غيرهن مما أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأس المغفر فلما نزع جاء رجل فقال إن ابن خطر متعنق لسان كعبة فقال اقتلوه. باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص وقال أعطاه من ذات طيبة ولبس جاهلا وناسيا فلا كفارة عليه. قال حدثنا الوليد قال حدثنا مامون قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن علي عن أبيه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة أثر صفرة أو نحوه كان عمر رضي الله عنه يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك كما اصنع في حجك وعض رجل يد رجل يعني فتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وقع عن راحلته فوقصته وقال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ما يسلم وكفنوه بثوبين وقال ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبيه. قوله في الإسناد المتقدم حدثنا أبو الوليد تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الوليد الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن أيوب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم عرفة وقع عن راحلته فقصته وقال فأوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ما يسلم وكفنوه بثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة منبيا. باب سنة المحرم إذا مات. قوله باب سنة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 5 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقصته ناقته ومحرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء مسدين وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. قوله أخبرنا أبو بشر تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي بشر سعيد بن أبي وحشية واسم أبي وحشية إياس. وقوله حدثنا هشيم تقدم أنه ليس في رواة من اسمه هشيم سوى راو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. قوله باب الحج هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها معرفة في 3 مواطن وقال باب حج في 4 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه امرأة من جهنة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات أفحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم لأبي عوانة اليشكري واسمه والضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جرج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن فضل بن عباس رضي الله عنه أن امرأة خاء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد النبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة وداع قالت يا رسول الله إن فضيلة الله على عبادي في الحج أدركت أمي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فليقضي عنه وأنا حج عنه. قال نعم. قوله حدثنا ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية عندهم لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. قوله حدثنا أبو عاصم تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي عاصم النبيل واسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني شيخ للبخاري ويروي أيضا البخاري عن رجل عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حج المرأة عن الرجل. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن هشام عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصل وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت من شيخا كبيرا لا يثبت عن راحلتي فعج عنه. قال نعم ذلك في حجة الوداع. باب حج الصبيان. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن عبد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني وقال قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. قال حدثنا إسحاق قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب بن عمي قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد نازلت الحلم أسير على تاني لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي منها حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصرفت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يونس عن شهاب بمنى في حجة وداع. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 7 سنين. قال حدثنا عمرو بن زرعه قال اخبرنا القاسم بن مالك عن جعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لسعيد بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. باب حج النساء. وقال لي احمد بن محمد قال حدثنا ابراهيم عن ابي عن جده قال اذن عمر رضي الله عنه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجه حجا فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن ابي عمره قال حدثتنا عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله لا نغزو ونجاهد معكم فقال لكنا احسن الجهاد واجمله الحج حج مبرور. قالت عائشه رضي الله عنها فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا احمد بن زيد عن عمرو بن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا ومراتي تريد الحج فقال اخرج معها. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زرعين قال اخبرنا حبيب بن معلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لام سنان الانصاريه ما منعك من الحج؟ قالت ابو فلان تعني زوجها كان لو ناطحني حج على احدهما ولا اخر يسقي ارضا لنا. قال فان عمره في رمضان تقضي حجه معي. رواه ابن زرعين عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمر أن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يحدثهن عيد النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وأنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجد الحرام ومسجد ومسجد الأقصى. قوله عن قزعة ليس في رواة البخاري من اسمه قزعة سوى قزعة هذا وهو قزعة ابن يحيى البصري ويقال له قزعة مولى زياد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من نذر المشي إلى الكعبة. قال حدثنا مسلم قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطوي قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهدى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عز وجل عن تعليم هذا نفسه لغني أمره أن يركب. قوله عن الفزاري تقدم أن هذه نسبة لقبيلة هي فزارة وعند الإطلاق فالمراد بها ما اسمه أحسن فالمراد بها أبو إسحاق الفزاري إمام محدث كبير واسمه إبراهيم ابن محمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن مجرد أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن بالخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ومرتي أن سفتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم استفتيته فقال عليه السلام لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قوله أن أبا الخير حدثه تقدم أن أبا الخير كنية لراو يذكر بها ليس في رواة من يكنى أبا الخير سواه وهو مرتد بن عبد الله اليزني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عاصم عن مجرد عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. باب حرم المدينة. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها أحد ثم أحدث حدثا بعد أن لعنت الله الملائكة والناس أجمعين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي تياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر بناء المسجد وقال يا بني النجار ثامنوني فقالوا لا نطلب ثمنا وإلا إلى الله عز وجل فأمر بقبول المشركين فنبشت ثم بالخراب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد. قوله عن أبي التياح تقدم أن هذه كنية راو يذكر بها دون غيره واسمه يزيد بن حميد الضبعي. أحسن الله إليكم. قال حدثني سعيد بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليم عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرم بني نبتي المدينة على لساني وقال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة وقال أراكم يا بني حارثة قد خرجت من الحرم ثم التفت وقال بل أنتم فيه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمش عن ابراهيم التيمي عن نبي عن علي رضي الله عنه انه قال ما عندنا شيء الا كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عائلين لكن من احدث فيها حدثنا ومحدثا فعليه لعنه الله من يكتب الناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عد وقال ذمه المسلمين واحده من اخبر مسلما فعليه لعنه الله من يكتب الناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عد ومن تولى قوما بغير اذن واليه فعليه لعنه الله من يكتب الناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. باب فضل المدينه وانها تنفي الناس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا الحباب سعيد بن ياسر يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقريه تاكل القرى يقولون يثرب وهي المدينه تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. باب المدينه طابه. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابن عباس بن سالم بن سعد عن ابي حميد رضي الله عنه انه قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى اشرفنا على المدينه فقال هذه طابه. باب لا بتي المدينه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول لو رأيت ضباب المدينة ترتع ما ذعرتها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. قوله باب لابتي المدينة أي الحرتان اللتان تحيطان بالمدينة من جهة الشرق والغرب، فاللابة هي الحرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من رغب عن المدينة. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعبان عن زوري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يترك المدينة على خير ما كانت لا يخشى إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر رعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغت نية وداعي خر على وجوههما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، تفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، تفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب الإيمان يأرز إلى المدينة. قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عاصم بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. باب إثم من كاد أهل المدينة. قوله باب إثم، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 25 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل أهل المدينة أحد لما كما ينمع الملح في الماء. باب آطام المدينة. قوله باب آطام المدينة، الآطام الحصون المبنية من الحجارة، وقيل كل بناء مربع مرتفع، وقيل كل بناء مربع مرتفع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام قال أخبرني عروة أنه قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطول من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كما واقع القطر. تابع معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن أبي عن جدي عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل المدينه رعب المسيح الدجال الى يوم الدين سبعه ابواب على كل باب ملكان. قال حدثني اسماعيل وقال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمع عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينه ملائكه لا يدخل الطاعون ولا الدجال. قال حدثني ابراهيم المنذري قال حدثني الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق قال حدثني انس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسم الذي لا سيطاو الدجال الى مكه المدينه ليس له من نقاب يقول لعلي الملائكه صافي يحرسنا ثم ترجو المدينه بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله عز وجل كل كافر ومنافق. قال حدثني احمد بن كثير قال حدثنا يحيى عن قلعه بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به ان قال ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه بعض السباخ التي بالمدينه فيخرج اليه يوم الدين رجل هو خير الناس او قال من خير الناس فيقول اشهد انك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ويقول الدجال ورايت ان قتلت هذا ثم حييت والشكون في الامر فيقول لا فيقتل ثم يحيي فيقول حين يحيي والله ما كنت قط اشد بصيره من اليوم فيقول الدجال اقتله فلا اسلط عليه. باب المدينة تنفي الخبث. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم بايع على الإسلام وجاء من الغد محموما فقال قلني فأبى فعلى ثلاث مرات فقال صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قال حدثنا سفيان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد أنه قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. باب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن مشاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل المدينة ضعفي ما جعلت مكة من بركة. تابع عثمان بن عمر عن يونس. قوله باب حدثنا، تقدم أنها من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 44 موضعا، وقع في 8 مواضع قوله باب حدثني، وأعدل الأقوال أن هذه الترجمة تكون فرعا للترجمة المتقدمة عليها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظل جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. قوله باب كراهية، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 9 مواضع، وذكرها بلفظ باب ما يكره في 35 موضعا، وذكرها بلفظ من كره في 5 مواضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدث بن سلام قال أخبر المزري عن حميد الطويل عن سير رضي الله عنه أنه قال: أراد بن سلمة يتحول إلى قرن المزري فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سلمة لا تحتسبون أثاركم فأقاموا. باب. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن عبد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن حفصني عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما بين بيتي ومنبري رضت من رياض الجنه ومنبري على حوضي. قال حدثنا عبد بن اسماعيل قال حدثنا مسامه عن هشام عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وعك ابو بكر وبلال، كان ابو بكر نخذه حمى يقول: كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله، وكان بلال رضي الله عنه يقرئ عن حمى يرفع عقرته ويقول: الا ليت شعري لبيتن ليله بواد وحولي اذخر وجليل، وهل اردا يوما مياه مجنات وهل يبدو اني شامه وطفين. وقال اللهم عن شيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه وميه بن خلف كما اخرجنا من ارضنا الى ارض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احب الينا المدينه كحبنا مكه واشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدينة وصحيح لنا وانقل حماي الى جحفة. قالت: وقدمنا المدينة يا أوبا وأرض الله. قالت: فكان مطحان يجي نجلا تعني ما أن أجنا. قال حدثنا أحمد بن كثير قال حدثنا نافع عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم ارزقني شاة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زرعين عن ربح بن قاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت عمر رضي الله عنه ذكر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبي عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت عمر رضي الله عنه: كتاب الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله باب وجوب تقدم أنها من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 11 موضعا، وقع في موضع واحد قوله باب إيجاب، ويشاركها باب فرض الذي ذكره في 4 مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي أن طلحة بن عبيد أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة. فقال: الصلاة الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله عليه من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله عليه من الزكاة. فقال: فأخبره فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وقال: دخل الجنة إن صدق. قال حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل بن نافع عن عمر رضي الله عنه انه قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وامر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه الا ان يوافق صومه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نافع عن زيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك حدثه ان عروه اخبره عن عائشه رضي الله عنها قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء بالجاهليه، ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصومه ومن شاء افطر. باب فضل الصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد رجع النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم، يقول مرتين: والذي نفسي بيده لخلوف، فمن صام يطعم عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي ونازي به والحسنة بعشر أمثالها. قوله باب فضل تقدم أنه من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكره في 76 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم كفارة. قوله باب الصوم، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 5 مواضع، وذكرها بلفظ باب صوم في 11 موضعا، وذكرها بلفظ باب صيام في 3 مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي هريرة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من أحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفر الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك باب مغلقا. قال: فيفتح ويكسر. قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ولا يغلق يوم القيامة. فقال لمسروق: سأله أكان عمر رضي الله عنه يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة. باب الريان والصائمين. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد عن سالم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، يدخل منه أحد غيرهم. قالوا: أين الصائمون؟ فيقولون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قال حدثني إبراهيم المدني قال حدثني معن قال حدثني مالك عن شعبة بن أحمد بن عبد الرحمن بن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأمي أنت وأمي يا رسول الله، ما أعلم من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فليدعى أحد من تلك الأبواب كلها. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان مرأة كله واسعا كله واسعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. باب قوله باب هل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 55 موضعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سؤال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت باب الجنة. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثني الليث عن وقيل عن شعب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيمين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب الجنة وسلسلت الشياطين. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثني الليث عن قائل عن شعب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غير عن الليث قال حدثني عقيل ويونس إليه لا لرمضان. قوله عن عقيل، تقدم أن هذا الاسم وقع مصغرا في راويين هما عقيل بن خالد الأيلي ويحيى بن عقيل البصري وما عداهما فعقيل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا امرؤ بن سعد قال اخبر مشاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبه بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليله في رمضان حتى ينسلخ يعلو عليه النبي صلى الله عليه وسلم القران فاذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخير من الريح المرسله. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال حدثنا هذا النبي ياسين قال حدثنا ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع قول الزور من عمل به فليس له حاجه بيدع طعامه وشرابه. قوله حدثنا ابن ابي ذئب، تقدم ان هذه الكنيه عندهم براو واحد هو محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب القرشي المدني. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب هل يقول اني صائم اذا شتم. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرني هشام بن يوسف عن دراج قال اخبرني عطاء بن ابي صالح زيات انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي ونزي به وصيام جنه واذا كان يوم صوم يحلف لا يرفث ولا يصخب فان سابه احد وقاتله فليقل امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فمن الصائم يطعم عند الله من ريح المسك الصائم فرحتان يفرحهم اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبه. قوله باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبه، أي ما يجد من العنة والمشقة فيها، أي ما يجد من العنة والمشقة فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن قبة أنه قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع البات فليتزوج فإنه غض البصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا إذا رأيتموه فافطروا. وقال صلاة عن عمال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 68 موضعا ولم يقع قط عنده في الترجمة قوله باب قول النبي قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن سمعة مالك النافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. قال حدثنا عبد الله بن سمعة قال عبد مالك وعبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم شر هكذا وهكذا وخمس إبهام في الثالثة. قوله عن جبلة بن سحيم، ليس في رواة البخاري من اسمه جبلة سوى هذا الراوي جبلة بن سحيم الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال حدثنا معاذ بن عبد الرحمن عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن كلمة عن عبد الرحمن بن مسلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك عرفت ألا تقول شهرا فقال إن شهر يكون 29 يوما. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليم بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وكانت فكت رجلهم فقام في مشغوله 29 ليله ثم نزل وقالوا يا رسول الله آل شهرا فقال ان شهر يكون 29. باب شهر عيد لا ينقصان. قال ابو عبد الله قال اسحاق وان كان ناقصا فهو تمام. قال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر مع خالد حدث يعني قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. باب لا يتقدم أن رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. باب قول النبي باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل بن إسحاق البراء رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل صائما في حضرة الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يكن ليلة ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صدمة الأنصاري كان صائما فلم حضر الإفطار وتمرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل. فغلبت عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلم أنصر النار وغشي عليه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم فرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا صيام الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج من هذه قال حدثنا شيخ قال أخبرني حصين بن عبد الرحمن الشعبي عن ابن حاتم رضي الله عنه قال ما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض وجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك وقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه نسبة جماعة وهي عند الإطلاق لعامل بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبي حازم عن أبي سالم سعد رضي الله عنه قال حق قال حدثني سعيد بن مريم قال حدثنا أبو غسان محمد المطرف قال حدثني أبو حازم عن سالم سعد رضي الله عنه أنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحد في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم ينزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله عز وجل بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. قوله حدثنا ابن أبي حازم تقدم أن هذه الكنية عندهم لراوي واحد هو عبد العزيز ابن أبي حازم واسم أبي حازم سلمة بن دينار المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال رضي الله عنه. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال سمع محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بالليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن من مكتوب فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم لم يكن بين أذانهم إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. باب تأخير السحور. قال حدثنا محمد عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم سعدي رضي الله عنه أنه قال كنت أتسحر فيها لي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا لم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس وشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أضل أطعم وأسقى. قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. باب إذا نوى بالنهار صوما وقالت من الدرداء رضي الله عنه كان الدرداء رضي الله عنه يقول عندكم طعام فيقولنا لا قال فإني صائم يوم هذا وفعله طلحة أبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو عاصم بن عزيز بن ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. باب الصائم يصبح جنبا. قال حدثنا عبد الله بن سمعة عن مالك عن سليمان أبي بكر بن عبد الرحمن الحاتم بن هشام بن المغيرة أنه سمع بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة أم سلمة رضي الله عنهما قال حدثهم ديواني قال أخبرني شعبة بن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن الحاتم بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر ويجر من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال مروان عبد الرحمن الحارثي: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكر ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة. كانت لأبي هريرة رضي الله عنه ذلك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة أم سلمة رضي الله عنها فقال: كذلك حدث فضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الفطر والأول أسند. باب مباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. قال حدثنا سيدنا بن حرم قال عن شعبة عن حكم عن إبراهيم عن سوري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل مباشر وصائم كلام لكم لإربه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مآرب حاجة. وقال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. باب القبلة الصائم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأم لا يتم صومه. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن هشام عن ابي عبد الله قال حدثنا عن ابي كثير عن مسلمة عن زينب بنت ابنه ام سلمة عن امها رضي الله عنها انها قالت: بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميله حط فانسللت واخذت ثياب حيضتي فقال: ما لك انفست؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميله كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلا منها واحد وكان يقبلها وهو صائم. باب اغتسال الصائم. وبلى ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فالقاه عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: بس يطعم القدر او الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضات والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال انس رضي الله عنه: إن لي أبزنا تقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاكى وصائم. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ما استاكى أول النهار وآخره لا يبلع ريقه. وقال عطاء رضي الله عنه: ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لبس بالسواك الرطب. قيل له طعم قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. والمران سور الحسن وإبراهيم بالكحل الصائم بأسا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا يونس عن شاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سويم أبي بكر بن عبد الرحمن حاتم بن هشام بن مغيرة أنه سمع بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي فذهبت مع واحد دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على مسلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر ودخل الماء في حلقه لبس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن: مجاهد إن جمع ناسيا فلا شيء عليه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زرع قال حدثنا شامر قال حدثنا المسيري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر ربيعة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استاك وصائم ما لا أحصي وعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أمرت بسواك عند كل وضوء. ويروى نحو عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: طرت الفم مضات لربي. وقال عطاء: واقتلت يبتدع ريقه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاث ثم تمضى وسن ثلاث ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل يده اليمنى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله عن حمران: هذا الاسم عندهم عند الإطلاق هو لحمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، لحمران بن أبان مولى عثمان بن عفان. وليس في رواة البخاري من اسمه حمران سواه، وليس في رواة البخاري من اسمه حمران سواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توضأ فليستنشق من خريم المولى. ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن رحمه الله تعالى: بس بالصائم وطول الصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحن. وقال عطاء رحمه الله تعالى: يتمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي فيه ولا يمضى العنك فإن ازدرد ريق العنك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه فإن استنثر ودخل ماء حلقه ولبس لم يملك. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من أفطر يوم من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضي صيام الدهر من صامه. وقال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب وشعبي بن جبير وإبراهيم وقتاد وحماد يقضي يوما مكانه. قال حدثنا عبد الله بن منير ابن منير انه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن القاسم اخبره عن محمد جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير انه اخبره ان سمع عائشه رضي الله عنها تقول: ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه احترق. قال: ما لك؟ قال: اصبت هذه في رمضان فاتي النبي صلى الله عليه وسلم مكتني يدعى العرق فقال: اين المحترق؟ قال: انا. قال: تصدق بهذا. قوله عن عباد بن عبد الله كل ما وقع بهذا الرسم فهو بفتح العين والباء مشددة عباد، إلا في راو واحد وقع عباد وهو قيس بن عباد الضبعي الثاني صح، والآخر ثعلبة بن عباد، اثنان قيس بن عباد وثعلبة بن عباد، لكن قيس بن عباد هو الذي له رواية في الستة عند مسلم، يعني عباد وعباد وعباد أحسنت. ليس في رواتهم من هو بضم العين سوى قيس بن عباد الضبعي من رواة مسلم، وما ثعلبة فهو ثعلبة ابن عباد بكسر العين، والباقي عباد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا جمع في رمضان لم يكن له شيء فتح. ومع الهاء فالأصل عبادة إلا محمد بن عبادة الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا جمع في رمضان لم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قال حدثنا ابن مني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال: يا رسول الله يكتب؟ قال: ملك. قال: وقعت في عمرتي وأنا صائم. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجري طعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فما كث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال: إن سأله فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لبتي يريد الحرتين، أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعموا أهلك. قول هنا: والله ما بين لابتيها يريد الحرتين، هذا تفسير الترجمة التي تقدمت، باب لابتي المدينة، فسرها بهذا اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من كفارة إذا كانوا محاويج؟ قال حدثنا عثمان بن يوسف قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن بيرة رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان الاخر وقع امراته في رمضان. فقال: تجد ما تحرر الرقبه؟ قال: لا. قال: فتستطيع ان تصوم شهرين متابعين؟ قال: لا. قال: فتجد ما طعم به 60 مسكنا؟ قال: لا. قال: فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والزبيل وقال: اطعم هذا عنك. قال: على احوج منا ما بين لبتي اهل بيت احوج منا. قال: فاطعم اهلك. باب الحجامه والقيء للصائم. وقال يحيى بن صالح حدثنا معاذ بن سلام قال حدثنا يحيى بن ابن الحكم بن ثوبان انه سمع أبو هريرة رضي الله عنه قال: اذا قام فلا يفطر انما يخرج ولا يولج، انما يخرج ولا يولج. ويذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه يفطر والاول وصح. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن كلمة رحمه الله تعالى: صوم ما دخل وليس ما خرج. وكان عمر رضي الله عنه يحتجم وصائم ثم تركه، وكان يحتجم بالليل ويحتجم ابو موسى رضي الله عنه ليلا. ويذكر عن سعد بن زيد بن ارقم ومسلمة رضي الله عنه انه يحتجم صياما. وقال بكير بن عمي علقمة انه قال: كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها فلا تناور عن حسن عن غير واحد مرفوعا، فقال: افطر الحاجم والمحجوم. وقال عياش حدثنا عبد الاعلى قال حدثني يونس عن الحسن وذكر مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. ثم قال: الله اعلم. قال حدثنا معلم بن ناسين قال حدثنا مهيب بن عيوب عن كلمه عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم واحتجم وصائم. قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن كلمه عن عباس رضي الله عنه انه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم. قال حدثنا عبد النبي ياسين قال حدثنا شعبة قال: سمعت ثابت بن علي يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أكره من حجامة الصائمين؟ ثم قال: لا، إلا من أجل الضعف وزال الشباب. قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصوم في السفر والإفطار. قال حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسحاق الشيباني أنه سمع من أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر، وقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشربت المرأة بيدها هنا. ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابع جرير أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال حدثنا مسلم قال حدثني عن شامي قال حدثني أبي عائشة رضي الله عنه أن حمزة بن عبد الله السلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال: أخبرنا مالك عن شامي عن أبي عائشة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عبد الله السلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شامي عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى مر الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن الدرداء عن الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شر الحريم، ما فينا صائم لما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ضر عليه وشد الحر: ليس من بر الصوم في السفر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن حسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى حمام رجلا قد ضلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من بر الصوم في السفر. باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. قال حدث عبد الله بن سمت عن مالك حميد الطويل عن سمانك رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من أفطر في السفر ليراه. قال: باب من أفطر في السفر ليراه الناس. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معاوية عن مسعود بن جابر عن طاووس عن عباس رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة مكة وصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفع يديه ليريه الناس فافطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان كان ابن عباس رضي الله عنه يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر من شاء صام ومن شاء افطر. باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن مين حدثنا أعمش قال حدثنا عمرو بن مرات قال حدثنا أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم من يطيقه ورخص لهم في ذلك ونسختها وأن تصوموا لكم فأمروا بالصوم. قوله حدثنا ابن أبي ليلى من هو؟ لأنه يروي عن الصحابة عبد الرحمن إذا كان ابن أبي ليلى عن صحابي فهو الأب عبد الرحمن، وأما ابن أبي ليلى عن تابعي عن صحابي فهو غالبا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا رواية له في الصحيحين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عياش قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله النافع عن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى. قال سعيد المسيب في صوم العشر لا يصوم حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم لا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسل ابن عباس رضي الله عنهما أنه يطعم لم يذكر الله عز وجل يطعم إنما قال فعدة من أيام أخر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيام قال حدثنا يحيى بن سلمة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون على عيني الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي أو قال بالنبي صلى الله عليه وسلم. باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو زناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلم لابد من اتباعه من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال حدثنا أبي مريم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم ذلك نقصان دينها. قوله هنا قال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. أبو الزناد وابنه لهما عناية بنقل فقه أهل المدينة ويوجد هذا موصولا عنهما بأسانيد منثورة أكثرها في سنن البيهقي، فهذا باب من أبواب العلم أن أبا الزناد وابنه عبد الرحمن اعتنيا بنقل فقه أهل المدينة ولا سيما عن التابعين السبعة وهي محتاجة إلى الجمع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من مات عليه صوم. وقال حسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز. قال حدثنا محمد خالد قال حدثنا محمد موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن حيث عن عبد الله بن أبي جعفر محمد جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صوم صام عنه وليه. تابع ابن وهب عن عمرو رواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر قال حدثنا محمد عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد عن عمش عن مسلم بن بطين عن سعيد الجوري عن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه من ماتت عليها صوم شأن أفأقضيه عنها. قال نعم. قال فإن الله حق أن يقضى. قال سليمان قال الحكم سلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن عباس رضي الله عنه يذكر عن أبي خالد قال حدثنا أعمش عن حكم مسلم البطين عن سلمة بن كهين عن سعيد المجبري وعطاء ومجاهد عن عباس رضي الله عنه أنه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى بن معاوية قال حدثنا أعمش عن مسلم عن سعيد عن عباس رضي الله عنه أنه قال قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبد الله عن زيد النبي وليس عن الحكم عن سعيد المجبري عن عباس رضي الله عنه أنه قال قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم مات أمي وعليها صوم 15 يوما. باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس. قال حدثنا حميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر الخطاب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر نار منها هنا وغربت الشمس وقد أفطر الصائم. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن شيبان عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبني وصائم فلما غربت الشمس قال بعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت. قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيبان قال سمعنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وشرب إصبعه قبل المشرق. قوله حدثنا الشيباني تقدم أن هذه نسبة جماعة وهي عند الإطلاق لسليمان بن أبي سليمان الشيباني. وقوله في الحديث قال يا رسول الله لو أمسيت يعني انتظرت دخول المساء وذلك بغروب الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب تعجيل الإفطار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سالم سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبري مصام حتى أمسى. قال لرجل انزل فاجدح لي. قال انتظرت حتى تمسي. قال انزل فاجدح لي. قال إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. المساء في لسان العرب يطلق على ما بعد زوال الشمس، وأما في خطاب الشريعة فقد خص بالوقت الذي يكون بعد غروبها، والأحاديث جاءت على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا مسلمة عن شام عروة وعن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غيم ثم طلعت الشمس وقيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء. وقال معه سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم على الإطلاق هي لأبي أسامة الكوهي واسمه حماد بن أسامة. وشيخ البخاري هنا عبد الله بن أبي شيبة هو من؟ أبو بكر. هو أبو بكر، ومع شهرته بكنيته فإن البخاري لم يذكره بها في صحيحه كله. البخاري أسند عن عثمان بن أبي شيبة وأخيه عبد الله، وأكثر حديثه عن عثمان بن أبي شيبة، ومع كون عبد الله مشهورا بكنيته إلا أنه لم يذكره بها وإنما يذكره بالاسم، وتوهم من ذلك أن البخاري يفعل ذلك تدليسا لأنه بالكنية أشهر منه بالاسم. ومن دخائل الإفادات من كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان أنه قال في كلام الله قال فالبخاري أبعد خلق الله عن التدليس، فالبخاري أبعد خلق الله عن التدليس، انتهى كلامه. فالحامل له أنه ذكره باعتبار ما اشتهر له هو، كان مشهور عنده باسم عبد الله وإن كان عند غيره مشهورا بكنيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوى في رمضان وإذا كوى صبيان صيام فضربه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا خادم ذكوان عن ربيع بنت معوذ أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غدا عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبيانا ونجعل لهم اللعبة من عينه فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قوله عن الربيع تقدم أن هذا الاسم بهذا الرسم يأتي للرجال بفتح رائه الربيع وللنساء بضم الراء الربيع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى ثم أتم الصيامين الليل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة الله ويبقى عليهم وما يكره من التعمق. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تواصلوا. قال فإنك تواصل. قال لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى، أو قال إني أبيت أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قال إنك تواصل. قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليث قال حدثني ابن هادي عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كأياتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. قوله حدثني ابن الهاد هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي يزيد بن عبد الله ابن الهاد المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن شيبة محمد قال أخبرنا عبدة عن شمعة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصايا رحمة لهم فقالوا فإنك تواصل. قال إن لست كهياتكم مني يطعمني ربي ويسقين. لم يذكر عثمان رحمة لهم. قوله أخبرنا عبدة تقدم أن هذا الاسم بسكون الباء إلا في راويين، أحدهما بجالة بن عبدة التميمي والآخر عامر بن عبدة البجلي، وذكر في الثاني سكون بائه أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التنكيل لمن أكثر الوصال. وهو نسع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب التنكيل أي إنزال العقوبة، إنزال العقوبة وإيقاعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصالح الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيط من ربي ويسقيني فلما أبوا ينتهوا عن المصالح وصى بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا ينتهوا. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو بن همام انه سمع ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم ان يصال قال مرتين قيل فانك تواصل قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من عمري ما تطيقون. باب يصال الى السحر. قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب بن عمرو بن الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال لست كياتكم اني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. باب من اقسم على اخيه يفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء اذا كان اوفق له. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا جعفر بن عمرو قال حدثنا ابو عميس عن عمرو النبي جعفر عن النبي رضي الله عنه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم سلمان وابي الدرداء فزار سلمان وابي الدرداء فراى ام الدرداء متبذله فقال لا ما شانك قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا فجاء ابو الدرداء رضي الله عنه فصنع له طعاما فقال اكل قال فاني صائم قال ما انا باكل حتى تاكل قال فاكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء رضي الله عنه يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من اخر الليل قال سلمان قم الان فصلى فقال له سلمان ان لربك عليك حق ونفسك عليك حق ولاهلك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. باب صوم شعبان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك وعن ابن عمرو عن سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الى رمضان وما رايت اكثر صياما منه في شعبان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن سلمة ان عائشة رضي الله عنها حدثته انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من عمري ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا واحب الصلاة الى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وان قلت واذا وكان اذا صلى صلاة داوم عليها. باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. قوله باب ما يذكر تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده ذكرها بهذا اللفظ في 14 موضعا وذكرها بلفظ باب ما ذكر في 7 مواضع وذكرها بلفظ باب ذكر في 30 موضعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن عباس رضي الله عنه أنه قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد جعفر بن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من شهر حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان بن حميد أنه سأل أنس رضي الله عنه في الصوم قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أحب أن أرى من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الذي قام إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حق الضيف في الصوم. قوله باب حق هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 6 مواضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود قال نصف الدهر. باب حق الجسم في الصوم. قال حدثنا مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مزعي قال حدثني احمد بن كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وافطر وقم ولم فان لجسدك عليك حقا وان عينك عليك حقا وان زوجك عليك حقا وان زوجك عليك حقا وان بحسبك ان تصوم كل شيء 3 ايام فان لك بكل حسد 10 امثالها فان ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله اني اجد قوه قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزيد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله رضي الله عنه يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صوم الدهر. قال حدث أبو اليمان قال أخبرنا شعبان الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصوم وأفطر وقم ولم وصوم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصوم يوما وأفطر يومين قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصوم يوما وأفطر يومين فذلك صيام داود عليه السلام وأفضل الصيام فقلت إني أطيق أفضل من ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. باب حق الأهل في الصوم رواه أبو جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا معاصم بن جرير قال سمعت عطاء بن العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إليه وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي فصم وأفطر وقم ولم فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا قال إني لا أقوى لذلك قال فصم صيام داود عليه السلام قال وكيف قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد قالها مرتين باب صوم يوم وإفطار يوم قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال صم شهر ثلاثة أيام قال أطيق أكثر من ذلك ومزال حتى قال صم يوما وأفطر يوما قال اقرأ القرآن في كل شهر قال إني أطيق أكثر من ذلك ومزال حتى قال في ثلاث باب صوم داود عليه السلام قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عباس المكي وكان شاعرا وكان متهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الدهر وتقوم الليل فقلت نعم قال إنك إذا بعت ذلك أجمت له العين ونفيت له النفس لا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله قلت فإني أطيق أكثر من ذلك قال صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أنه أذن له أن يقرأ القرآن في كم في ثلاث طيب في حديث في النهي عن هذا إيش لا يفقه من قرأ القرآن في ثلاث ولا يختلفان لأن المقصود إذا وجد الفقه ارتفع المنع وإذا لم يوجد وجدت العلة هذا الجمع بين الحديثين لمن كان يقرأ وهو يفقه قراءته هذا يقرأ له في ركعة كما وقع من عثمان وغيره لكن إذا كان يقرأ بلا أن يفقه القراءة فهذا هو الذي ينهى عنه وقيل إن هذا مخصوص بالأزمنة والأمكنة المباركة أنه يقرأ فيها أقل من ثلاث وما عداها لا نعم أحسن الله إليكم ملاحظة الفقه مأخذ حسن وهو اختيار أبي الفداء بن كثير أن العلة وجود الفقه وعدمه عند القراءة المقصود أن يفقه قراءته لا أن يهذرمها ليس المقصود أن يفهم معاني ما يقرأ فهما كاملا إنما يفقه أنه يقرأ أحرفا يؤديها أداء صحيحا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبي كلاب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل عليه فلقيت له وسادة من أدم حشوى ليف فجلس على عرضي وصلت وسادة بيني وبينه فقال ما يكفيك من كل شيء ثلاثة أيام قال قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال 11 ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر يصوم يوما وأفطر يوما باب صيام أيام البيض 13 و14 و15 قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا متيحي قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام باب من زار قوما فلم يفطر عندهم قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسلم فتاته بتمر وسمن قال عيدوا سمكم من سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم ثم قام إلى ناحية من بيته فصلى غير المكتوبة فدعا لمسلم وآتي بيتي فقالت مسلم يا رسول الله إن لي خويصة قال ما هذه قالت أحسن الله إليكم قال إنني خويصة قال ما هي قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة من الدنيا إلا دعني به قال اللهم ارزق مالا ولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا حدثت ابنتي أمينة أنه دفن لصبي مقدم حجاج البصرة 24 قال حدثنا أبي مريم قال أخبرني يحيى قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصوم آخر الشهر قال حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان قال وحدثنا ابن عمان قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله وقال سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر قال أظنه قال يعني رمضان قال رجل يا رسول الله قال فإذا أفطرت فصوم يومين لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرر شعبان باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد قال سأل جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلى ما قبله أو بعده قال حدثنا مسلم قال حدثني عن شعبة حاء قال وحدثني محمد قال حدثنا أبو درون قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي هريرة عن جويرية بنت الحارث رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومين غدا قالت لا قال فأفطري وقال أحمد بن جعلي أنه سمع قتادة قال حدثني أبو هريرة عن جويرية تحدثته فأمرها فأفطرت باب هل يخص شيئا من الأيام قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن صنيع ابراهيم عن قتاده قال قلت لعائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصم لي شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمه ويكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. باب صوم يوم عرفه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى صوم يوم عرفه، هذا تقدم معنا في الحج ولا لا؟ اللي مع نسخه كامله يراجعها. اذكر تقدم معنا باب صوم يوم عرفه، احد مع نسخه كامله كتاب الحج موجود، ها؟ يعني هذا من طرائق البخاري أنه يكرر أيضا الترجمة، أنه يكرر أيضا الترجمة. مكررات البخاري ثلاثة أنواع: النوع الأول التراجم، والنوع الثاني المتون، والنوع الثالث الأسانيد مع المتون. والمقصود بالنوع الثالث أنه يعيد الحديث نفسه بالإسناد، ووقع هذا في نحو 20 موضعا، في نحو 20 موضعا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإن البخاري أخرجه أظن في 5 مواضع، وأعاده في 2 موضع عن شيخه محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن بشار، ثم ساق الحديث من طريق خبيب بن عبد الرحمن بن عاصم عن أبي هريرة بلفظ 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد جمعها القسطلاني، القسطلاني ذكر تلك الأحاديث التي بأسانيدها ومتونها أعادها البخاري، يعني من أول الإسناد إلى آخره نفس الإسناد تكرر، هذا في 20 موضع تقريبا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا مسدد قال حدثني عن مالك قال حدثني سلم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته خاء قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر مالك عن ابن نضير مولى عمر بن عبد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها الناس تمروا عندها يوم عرفة بصوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض المصائم وقال بعض الناس بصوم فرصة الليل قال حلب واقف على بعيره فشربه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن قاو قال قري علي قال اخبرني عمرو عن مكين عن كرب عن ميمونه رضي الله عن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فارسلت اليه بحلاب وواقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. باب صوم يوم الفطر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شعبان بن عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يوما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، عن صيام يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تاكلون فيه من نسككم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء من يحتبر الرجل في ثوب واحد وعن صلاه بعد الصبح والعصر. باب الصوم يوم النحر. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن عبد جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن طيب ميناء قال سمعت يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والمنابسه والمنابذه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال اخبرنا عمرو بن زيد بن جويرع قال جاء رجل من عمر رضي الله عنه قال رجل نذر ان يصوم يوما قال اظنه قال 2 فوافق يوم عيد قال ابن عمر رضي الله عنه امر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال حدثنا حجاب بن هاري قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها وذو محرم ولا صوم في يومين الفطر ولا أضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام مسجد الأقصى ومسجد هذا. باب صيام أيام التشريق. وقال قال لي محمد حدثنا وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منن وكان أبوها يصومها رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ودن قال عبد الشبت قال سمعت عبد الله بن عيسى عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله عنها سمع عمر رضي الله عنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عيسى بن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال صيام من تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أياما منن. وعن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنه فذكر مثله وتابعه إبراهيم بن سعد عن شهاب. باب صيام يوم عاشوراء. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سمع عن النبي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. قال حدثنا ابن ماني قال اخبرنا شعيب بن عزوري قال اخبرني عمرة بن زبير بن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شعيب بن عروة عن نبيها عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم وقرج بالجارية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينة صام وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء تركه. قال حدثنا عبد الله بن سمت عن مالك عن شعبان احمد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج عن المنبر يقول يا اهل المدينه اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم ولم يكتب عليكم صيامه ونصائم فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن سعيد بن جبير عن ابي عن عباس رضي الله عنه انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فرى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قال قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه الصلاه والسلام. قال فانا حق موسى عليه الصلاه والسلام منكم فصامه وامر بصيامه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مسلمة عن النبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي موسى رضي الله عنه انه قال كلم عاشوراء تعود اليهود عيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم. قوله عن ابي عميس تقدم ان هذه الكنيه ابو عميس ويقال ابو العميس هي لراو واحد عندهم يذكر بها كثيرا وهو عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله ابن مسعود الهذلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عمية عن عبيد الله بن أبي زياد أي ابن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلى هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. باب فضل من قام رمضان. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن قال عن شامي قال أخبرني مسلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعبة بن أحمد بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على ذلك ثم كان أمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل نفسه ويصلي الرجل فصلي بصلاة الرهب. فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارين واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعوا على أبي كعب رضي الله عنه فخرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارين. قال عمر رضي الله عنه نعمت بدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن شعبان عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. قال حدثني أحمد بن كثير قال حدثني ثعلبة عن قتيبة بن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل وصلى في المسجد وصلى جاء بصلاته فأصبح الناس يتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس يتحدثوا فكثر أهل المسجد من ليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فصلوا بصلاته فلما كانت ليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج صلاة الصبح فلما قضى الفجر أطلع الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان ينزل في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. باب فضل. وهذا آخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين. وأشير إلى أنه غدا إن شاء الله تعالى سيكون مجلس بعد الفجر إلا أنه قصير لأجل يوم الجمعة والحمد لله رب العالمين.